ايوه على مكه. يقول لك استاذ مراد احنا مش خمسه صحاب، احنا خمسه اخوات وثابتين على مبدانا لحد ما مات. اتولدنا في الضلمه وطلعنا مش شايفين حد. افيجا دخلاوي حدى الشيكا بعتها لهم من عزبه علام من الجبل بالتحديد. فيجو الدخلاوي مولود في وكر اس دي ايه، انا مفترس وعندي ناس لحم مر دم حر في الشر فتحت اي باب. حاربت ابطال الدوام كسرت اي حد طاق، قسمت في كل حته والصبات بتلف كعب داير. انا مش مسجون ومش ثوابت والعب معاكم جزمالي، انا انا بيك ولاب بتولي وانت هتحط معاك تاري. عندك مانع نلعبو ماتش واللي مخبطش ما تخبط، السلاح يا بس النساء على اي جسم ما بيوط. احنا عندنا مليوني في العجم فرحتنا الدولية، وده الشيك عجمة ومن عز بتعلم فرحته عالمية. سيد مراد فرحان للشيك شغال لي طبلة والمزيكا، احلى فرقة فرقتنا واحنا النهاردة عاملين بوليكا. فوق لي وما تخليني شتولك، طولتك وشك هشدولك، تسحب عليا اسحب عليك ودراعك يابا دلدلهولك. سلاحي من بعيد يجيب وانا اوريك مشهد مريب، مش بضرب سطحي بدي نافذ يعني لو قتلتك نصيب. اطلبني جولة في حدود بلاش تجرد لي في ستوب، نفسك تلعب معايا وانا نفسي فيك يا عم جالي دور. انت نت ملك شعار ما تجريتليش بلاش مكان، مكشوح اوانطة انت يا ابني في الصياعة لسه طازة. شقت عشانك بالحلال وخلاص بقيت شم العيال، انت حلالي من النهاردة اخيرا بعد طول انتظار. هنعمل ربك انت بنتي مش بس عرستي وحبيبتي، انت طلعت على ايدي انت قدام عينيك كبرتي. عملت مقف تحت البيت وبقت شغل على ايدي، شايفني خارج وانا مش عامل لحبستك، مسكون في الاسم ليا وقت بأجر الفراش بتاعتي. انا مش بستنى زيارة، انا باخد من الهوا السيارة. ارشد واحكي لحكام وبقاش معاهم ارقام، بس عايزك تاخد في دماغي اني اشوفك هخبطك. هكسر لك تليفونك بخط، هديك كم شبشب على خط، فوق مني انا بفوقك هكسر بنفسك لو دارت. محبوس من وانا في اعدادية مطلوب عليا كماضية، عامل نصايب وبلاب واللي عملته مش شوية. انا مش بخاف يا ابو الصحاب، كل اللي عنده رب تراب. تخطأ معايا انا صحح لك، احنا ياك مفيش بينا تاب. البت بتاعتك بت جامدة لسه ممشيها النهاردة، بقى لا يصبع عندي بيت وانت نايم حضن المخدة. يا اخي تنايل على كب بتقولي قل انت زي اخت، وانا عملت اللي عليا يا سبيل انا سديت في جبت. بقت مع فارس جيت سحبت عليك وتحت بيت، ملقتش منك ورد فاق وانا رد فعلي قال منك. انا بتقول اسكو كبش كفاءة عنكو بماش، جيتوا معايا انتو نفسكم هحطكم في مقطة وحشة. عملنا وش في اي حد كسرت بدل شقة ست، في ناس كتير بس على شاء زبطت حالي عملت عد. احتلت نص المنطقة على باب عامل مشنا، والمشنا عاملها مخصوص بس لأجل الناس الديان. عجماوي من عزبة علام عدت على وشي الأقصان، انا اسمح وده الشيكا يابا واسمي لغى سمع علام. المس على اخين كبار معك على اي مدار، خالد سالم دودو الصياد بيخلصوا اي حوار. ما تجيش مع عدد خبار، ما تجيش مع سيد مراد، سيد مراد كاتب نفسكو يرد الغلط بالغلط. عبدو الشيخة قوم بكتيبة بس انتو ابعتوا لعيب، عبدو الشيخة بيقولكو الضرب سقيف شعاد ضريبة. البوش بيقولك يا زمان انت يا خصمي في الزبال، بيقولك خصمي لا اراك انت لو جاي منك تعالى. المتهم الحمودي بحل اسحب سلاح كل دول وسال، شريف بخا من عزبة علام ده عايش في الدنيا بس. يوسف الكاتش شخ لي اخصامه قدامه ضحية، يا ابن احنا قدها جولة وقد كل الدنيا دي. ربنا يفك عليك خلي الكلبش ماسك ايديك عمر المختار يفك ايديك انت راجع لي مستني مخ صغير بس يشل في اي حكايه ده بيتصل احمام اسمر قوات وياما في اي منطقه بيصرف اسلام كابونجا مسمعنا لما اغني ما اسمعش احس فيجو الدخله وزع علينا يا فيجو بيعجبني برمزه احمد كعبالة سني القلم بعد منه كده بيتكلم وليد لمبه دوس بيتكرنش ودول سيكادو للاقلام